الله في كتابه الجامع كتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعنة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعمران بن حصين، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ: باب ما جاء في اللعنة. باب ما جاء في اللعنة. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن المقعد، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام ايش هشام الدستوائي بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا الحسن البصري بن يسار قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا تلاعنوا بلعنة الله. لا تلاعنوا بلعنة الله، يعني لا تقول لأخيك المسلم لعنة الله عليك، وحتى لو أنت تمزح، حتى لو أنت تمزح أو لعنة الله عليك، ولو أنت تمزح إن كنت عامد نعوذ بالله فهي جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، لعنة الله عليك، أو تقول الله يغضب عليك فلان، الله يغضب عليك، حتى لو أنت تمزح إنها جريمة نعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، سواء الغضب أو اللعنة، سواء أنت تقول لأخيك عليك اللعنة، لعنة الله عليك فلان، ولا الله يغضب عليك فلان، الله يغضب عليك، الله يفعل بك، الله يترك كل هذا ما يجوز. لا تلاعنوا بلعنة الله، لأن اللعنة أعوذ بالله ما تخرج إلا من لسان بصر، لسان أعوذ بالله تعود على البصاخة، تعود أعوذ بالله على الجرائم، تعود على الكلاء القذف، على اللعن، على الشتم، على الغضب، على كل شيء. فهذا أعوذ بالله لم يكمل إيمان، ناقص الإيمان. لابد الإنسان يكمل إيمانه بأن ينظف لسانه وينزه قلبه وينزه لسانه جميعا. فلا تقول لعنة الله عليك فلان أعطيني كذا وكذا، لعنة الله، أو تغضب منه تقول عليك لعنة الله وأنت غضبان منه، ما يجوز هذا. اللعنة حتى لو غضب، حتى لو غضبت على أخيك المسلم لا تلعن، لأن اللعنة تدور وترتفع إلى السماء، فإذا ما وجد صاحبها اللي ملعون أنه أهل الله رجعت إلى من قالها، ترجع اللعنة إلى من قالها. فإذا غضبت على إنسان لا تلعن، طهر لسانك عن اللعن وعن الغضب أيضا، لأن غضب الله أعوذ بالله مثل لعنته، بل أعظم من اللعنة، الغضب أعظم من اللعنة. ولهذا تعالى وتقدس لما أتى على الرجل وأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، المرأة إيش قال؟ وأن عليها غضب الله إن كان من الصادقين، المتلاعنين الاثنين، الرجل قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، المرأة لا، عليها غضب الله، فالغضب أعظم من اللعنة نعوذ بالله. وكلاهما شر، وكلاهما إذا وجهتهما لأخيك المسلم فإنها جريمة نعوذ بالله، جريمة. فاللعنة تدور ثم تقفل أبواب السماء دونها ثم ترجع إلى قائلها، والغضب أعظم من اللعنة، وكلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. المسلم يطهر لسانه من هذه الألفاظ التي جريمة عليه، قد تلعن وقد يلعن أباك وأمك، قد يلعن أبوك وأمك، كما أخبر عليه الصلاة والسلام الرجل يلعن أباه وأمه. قال: كيف يلعن أبويه يا رسول الله؟ قال: يشتم الرجل يشتم الرجل أبوه، إن تشتم أبو هذا وتشتم أمه ويشتم أبوك أمه، خلاص المسألة ما تتنازل، تقاص أنت وياه، ويبي تقاص منك، بينقص يقتص منك، أنت لعنت أبويه ويلعن أبويك، أنت فأنت سببت وأتيت باللعن لأبويك، لماذا؟ ليش طيب؟ طاهر لسانك من اللعب، تكلم وتسبه سب بسيط أو تكلم عليه، لكن لعن وغضب جنب لسانك الإنسان، وطهر لسانك من اللعن والغضب، لأن اللعن والغضب كريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد تسبب بلعن والديك إذا استمريت على هذا الإنسان. نعم. ولا بالنار، ولا تقول لك النار، الله يجعلك في النار، الله يجعلك في جهنم، هذا كله كثير بألسنة الناس، لا الغضب ولا اللعنة ولا النار، كثيرة بألسنة الناس نعوذ بالله، الله يجعلك في النار، أعطي كذا يجعلك في النار، أعطني كذا، كل هذا من أعوذ بالله من وساخة اللسان، وأن الجسم والقلب ليس طاهرين، القلب ما هو نظيف ولا طاهر، ولهذا يصير اللسان أثر للقلب، فإذا كان القلب ما هو طاهر وأنه فيه فيه ما حيف على المسلمين، فتجد اللسان يتكلم بما صبغ به القلب، اللسان يتكلم ترجمان عن القلب، يتكلم بما صبغ به القلب. فاحفظ لسانك يا الإنسان، عن طهر لسانك ونظف لسانك عن النار وعن الغضب وعن اللعنة وعن كل شيء يجر عليك جريمة الإنسان وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. يقول الترمذي رحمه الله في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة، يعني شاهدين للحديث، وابن عمر وعمران بن حسين كلاهما يشهد، كل المجموعة هذه من الصحابة يشهدون لسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأن الرسول نهى عن الثلاثة، الألفاظ الثلاثة هذه النار والغضب واللعنة نهى عنها، وأن الإنسان يطهر قلبه ولسانه من جميع ما يوسخ دينه ويؤثر بالدين ويؤثر بالإيمان، لأنه لا يكمل الإيمان إلا إذا كمل الإنسان إذا طهر نفسه من الأوساخ هذه. والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري قال حدثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا محمد بن سابق محمد بن سابق قال عن إسرائيل عن إسرائيل نعم عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم النخع بن يزيد النخعي قال حدثنا علقمة بن قيس علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. يقول ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، لا يطعن ولا يلعن، لا يطعن في أنساب الناس ولا يطعن في الشخص ولا يطعن في قيمته ولا في عرضه ولا في شيء، ولا باللعان ولا يلعن أيضا. المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان، لا يطعن في أنساب الناس ولا في قيمهم ولا في أشخاصهم، ما يطعن، منظف نفسه ومنزه لسانه وقلبه عن هذا. فالمؤمن الكامل لا يتعرض لهذه الفواحش، هذه المسائل جميع الفواحش طهر قلبه ولسانه منها. فالمؤمن الكامل الإيمان لا يتعرض لهذه الفواحش مرة واحدة، لا جد ولا مزح، لا جد ولا عمد، لا عمدا ولا جد، ما يتعرض لهذه الفواحش، بل يطهر قلبه ولسانه من هذه الفواحش ليكمل إيمانه. فالمؤمن الكامل ليس لديه من هذه المسائل شيء، ابتعد كل الابتعاد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن يعني كامل الإيمان الذي ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، ليس فاحش ولا متفحش يتكلم بالفحش، يتكلم بالأشياء التي يتقدر الناس منها، ولا بالبذي أيضا ليثرثر يؤذي الناس بلسانه وجرحه للناس، يجرح هذا ويجرح هذا، بذي وفاحش ومتفحش، كلاهما خصال شر، كلا الثلاثة خصال شر، وكذلك الطعان واللعان خصال شر، لكن الطعن واللعن أكبر من الفحش والتفحش. الفحش والتفحش ما يصدر منها إلا شر، الفحش ما يصدر منه إلا شر، والتفحش كذلك، وأنك تزداد فحش، التفحش ازدياد الفحش، وكذلك البذاءة، البذاءة باللسان، تطلق لسانك على الناس وكأنك أعوذ بالله ثور يثرثر، مثل الثور اللي يثرثر على الناس، تطلق لسانك على هذا وتطلق بذي وفاحش ومتفحش بالأسواق، تطلق لسانك الإنسان مثل الكلب العقور نعوذ بالله. فالمسلم الكامل الإيمان ينظف نفسه وقلبه من هذه الفواحش كلها، ومن هذه الجرائم اللي نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، وأمر أن نتأدب بآداب الإسلام وأن نتنظف وأن نتكلم بما أمر الله به ورسوله، ما أدبنا الله به ورسوله، لا نتكلم إلا بما أدبنا الله. ليش؟ حرصا على كمال الإيمان، حرص على كمال إيمانك الإنسان، أنك لا تتكلم بشيء نهاك الرسول عنه، لا اللعن ولا الطعن ولا الدعاء بالنار ولا التفحش ولا الفحش ولا التفحش ولا البذاءة، بذاءة اللسان السليط، اللسان السليط اللي مطلق لسانه مثل كلب العقور ينهش هذا وينهش هذا وينهش هذا، هذا البذي. البذاء هو أنه يطلق لسانه مثل الكلب العقور على أي شخص يتعرض له، يلا أطلق لسانه عليه. ف فهذه المسائل كلها نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها من كمال الإيمان. أما إذا حصلت فإيمانه ناقص يسمى فاسق، فاسق بكبائره هذه، مؤمن بإيمانه إن كان بقي له إيمان، لكنه فاسق بكبائرها التي فعلها. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن غريب. نعم. وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. وروي عن عبد الله بن مسعود من غير هذا الطريق، من غير هذا الوجه، يعني من غير هذا الطريق، يعني يؤيد حديث علقمة بن قيس. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: إن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا زيد بن أخرم. نعم. زيد بن أخرم. زيد بن أخرم قال عن بشر بن عمر. عن بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد. أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة بن دعام السدوسي قال حدثنا أبو العالية. أبو العالية الرياحي اسمه نفيع بن الحارث ابن الحارث قال حدثنا ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم. رجلا لعن الريح عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي كره هذا الكلام وتأثر. كيف تلعن الريح؟ الريح مأمورة، الريح بأمر الله تعالى وتقدس. الله يقول: لا تلعن الدهر، لا تلعن الدار، السنة هذه مشؤومة، السنة فيها قحط، السنة ما فيها خير، السنة وش بيدها؟ ما بيد السنة شيء، مأمورة. الله اللي أرسلها علينا، الله تعالى اللي أرسل الريح، واللي يرسل السحاب، واللي يرسل الرياح، واللي يرسل السنة تكون كذا ولا كذا. فالسنة والريح والرياح وغيرها والأمطار وصبيد الله، واللي يصرفها تعالى كيف يشاء. فلا تلعن الريح. الرسول سمع شخصا يلعن الريح فتأثر وقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة. الريح مأمورة، هل يرسل الله اللي يرسلها؟ فأنت لا لعنتها كأنك وجهت الخطاب إلى ربك، وإذا سبيت الريح كأنك وجهت سبيت الزمان وكأنك وجهت الخطاب إلى ربك. فربنا تعالى تقدس يقول لا في حديث القدسي: لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر، يعني هو اللي يصرف الدهر، هو اللي يجيب الدهر، هو اللي يقلب الليل والنهار تعالى وتقدس. فلا تسب شيئا من مخلوقات الله، لأنك تسب الصانع. إذا سبت الصنعة سبيت الصانع تعالى وتقدس. فلا تسب الصنعة لأن تؤثر على الصانع، تسب الصانع، وهذه جريمة أيضا من كبائر الذنوب، أن تسب شيئا من خلقة الله تعالى وتقدس. حتى وجه الآدمي لا تقولوه هذا وحش وجهه، وحش هذا، هذا قبيح وجهه، شوف هذا عور، شوف هذا كذا، شوف هذا كله، نعوذ بالله من سب ما الذي خلقه. اللي خلقه ربه، هو اللي صوره تعالى وتقدس، هو الذي يعطي الحسن ويعطي القبح ويرسل الريح ويرسل المطر ويرسل الصواعق ويجعل السنة محل ولا قحط ولا ربيع. ربك تعالى وتقدس هو المتصرف بالكون. فأضف الخير إلى رب العالمين، وأضف الثناء إلى رب العالمين، ونزه ربك من النقائص والعيوب تعالى وتقدس. فلا تسب شيئا من مخلوقات ربك فتسب ربك، تسب الصانع تعالى وتقدس، لأن سب الصنع سب للصانع. هذا الكتاب تجليد الشيء، اللي جلده ما يعرف هذا كيف تسب صاحب المجلد، ولله المثل الأعلى. لكن لا تسب الصنعة فتسب الصانع تعالى وتقدس، نزه ربك تعالى وتقدس، وممسك لسانك عما يشين إيمانك وينقص إيمانك الإنسان. نعم. إنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. عاد علق الرسول عليه الصلاة والسلام لما تأثر وقال لا تلعن الريح، ما الذي قال؟ قال إنه من لعن شيئا ليس له بأهل، ما هو أهل لأن تقع عليه اللعنة رجع عليه، يرجع عليك الإنسان. إذا لعنت الريح أو لعنت الزمان أو لعنت هذه الدابة أو لعنت شيئا من مخلوقات الله تعالى وتقدس وهي ليس لها أهل، ما هي أهل لأن تقع عليه اللعنة، رجعت اللعنة عليك أنت. يستفد ما الذي استفدت؟ استفدت أنك لعنت نفسك الإنسان، استفدت أنك لعنت نفسك، يعني جريمة أوردتها على نفسك. نعم. والحديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: والحديث حسن غريب. نعم. ولا نعلم أحد أسنده غير بشر بن عمر. يقول: لا نعلم أحد أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير بشر بن عمر. نعم. وبشر ثقة، سكت عنه معناها أنه ثقة. نعم. باب ما جاء في تعليم النسب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى المنباي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منساة في الأثر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ومعنى قوله منساة في الأثر يعني زيادة في العمر. يقول الترمذي رحمه الله باب تعليم النسب، تتعلم نسبك الإنسان علشان تصل رحمك، تعلم من هم عيال عمك ومن هم عيال خالتك وخالك ومن هم عيال عمك وعمتك ومن هم كذا ومن هم إخوان أبوك ومن هم أخوان جدك، وكيف تصل إلى أنسابك الإنسان عشان تصل رحمك الإنسان. تصل رحمك إذا أعطاك الله تعطي إليهم، تهدي إليهم جميعهم، جميع رحمك اللي تستطيعه الإنسان تهدي إليهم، جميع من يصل إليك بلحمة تهدي إليه الإنسان لأنه من رحمة الإنسان، سواء من جهة الأم أو من جهة الجدة أو من جهة الجدة والأب أو من جهة الأخ أو من جهة العم أو من جهة كلهم. تعلم نسبك الإنسان، أنا فلان بن فلان بن فلان من القبيلة الفلانية ومن الفخذ الفلاني ومن كذا وكذا. ولهذا تجد الرواة رضي الله عنهم ورحمهم ينسبون إلى قبيلتين أو ثلاث قبائل. انظر أبو خويلد في الليلة الماضية كم له من النسب، قال أبو خويلد العدوي، أول قال الخزاعي ثم قال العدوي ثم قال الكعبي، ثلاثة منين جبناهم؟ تقول الخزاعة هي الأم، خزاعة هي القبيلة الأم، خزاعة هي الأم قبيلة، قبيلة أبو خويلد عمرو بن خويلد بن عمرو، هو خويلد بن عمرو، لكن قبيلته خزاعة، الأم خزاعة، ثم تعال إلى عدوي قبيلة فخذ من خزاعة يسمون بني عدي، ثم تعال تنزل إلى كعب فخذ من عدي كعب يقال لهم كعب. فالقبائل أفخاذ وقبائل، ولهذا سماهم الله تعالى وتقدس، سماهم الله في سورة الحجرات أن الناس شعوب وقبائل تتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العالم كله بني آدم كلهم شعوب وقبائل، لكن كل قبيلة يعرف تعرف نسبها، وكل فخذ يعرف نسبه، وكل رجل يعرف نسبه، عاد سواء نسبك قليل أو كثير. تعلم نسبك الإنسان، حتى النساء وحتى أولاد النساء، حتى أولاد خالاتك وأولاد خلانك تعلم، اعرف أنهم قريبين لك، لأجل لو أغناك الله تصلهم، تعطيهم من الصدقات، تعطيهم من الصلة، أغناك الله تعطي هذا وتعطي هذا، يدعون لك صلة أولا أنها صدقة وثانيا أنها صلة، صلة رحم. فتعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم، هذه العلة أو هذه الحكمة، أن تتعلم النسب ليش؟ لأجل أصل رحمي، جميع من يتصل بي برحم أصله. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له شخص إني أصل ما يقطعوني وإني أعطيه ما يمنعوني، قال إن كنت صادقا فكأنما تشفهم المل الحار، الرماد التراب الحار، الرمل الحار، مرة الحار اللي تقل جمر، كأنك تشفهم إياه. ليه؟ لأنك إن تصلهم هم يقطعونك، وإن تعطيهم هم يمنعونك، وإن تفعل. ولهذا ورد عليه الصلاة والسلام بالليلة الماضية أيضا قال ليس الواصل المكافئ، الواصل مو المكافئ، أنا أعطيه ويعطيني، معناه أن تكافأنا، أعطيته شيء وأعطاني شيء وهو من رحمه أيضا، لكن ما أنا واصل فيه ولا هو واصل فيه، ما نسمى واصل لا أنا ولا هو. صحيح أنه طيب وأن التصدقة بيننا والتعارف والهدية بيننا طيب، لكن من هو الواصل الذي يقطعك وتعطيه، يصلك وتذهب إليه، يقطعك وتذهب إليه، ويمنعك وتعطيه، هذا الواصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد تعلموا أنسابكم علشان تصلوا أرحامكم. قال الترمذي حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن محمد البروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الملك بن عيسى قال عن يزيد مولى المنبعث سالم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم، تعلموا لأجل أن تصلوا أرحامكم، تصل رحمك الإنسان سواء نساء أو رجال، أرحامك عندك الإنسان في هذا البلد أو في بلد آخر، والله أغناك أعط هؤلاء وأعط هؤلاء. نعم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، علق الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإن صلة الرحم أولا محبة في الأهل، يحبوك إذا تهديهم وتعطيهم وتواصلهم وتجيهم وتزورهم وتسلم عليهم يحبوك، تزيد عندهم محبة الإنسان، تزيد عندهم محبة. ف فإن صلة الرحم تزيد في المحبة، هذه واحدة. نعم. مسرات في المال. ومسرات في المال. نعم. يعني إذا تكثر المال صلة الرحم، إذا أعطيتهم ولا أحزرتهم ولا يكثر مالك الإنسان، أولا يحبونك، وثانيا يكثر مالك بسبب صلة رحمك، وثالثا من ساعة في الأثر، يعني في عمرك الإنسان أثرك، يعني اللي مشيك اللي تمشي آثارك، هذه اللي تمشيها من سيطول عمرك الإنسان بالطاعات، ولا طول العمر الحقيقي لا يقدر عليه إلا الله. وإذا كان مؤجلا عمرك اليوم الفلاني والساعة الفلانية لا يمكن يطول، لكن قد يبارك لك ساعاتك وعمرك، قد يبارك لك في ساعاتك وفي عمرك، فيصول من سأت للأثر. وهذا مثل قول عليه الصلاة والسلام: من برع ما وصل رحمه فصلة الرحم من سأت بالأثر وطول في العمر، إلى آخره. الشاهد هنا عد لنا أربع خصال الرسول عليه الصلاة والسلام: منها المحبة أنهم يحبونك، ومنها أنك تغتني بسبب ما تعطيهم الإنسان يؤثر مالك ويكثر مالك، ومنها أنه يطول العمر بالطاعات، ومنها يقول أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث غريب من هذا الوجه، يعني أنه ما أتى إلا من طريق واحد. نعم. ومعنى قوله من سأكون في الأثر يعني زيادة في العمر، ومعنى يقول الترمذي معنى قوله زيادة في الأثر يعني طول في العمر، وهذا لا يمكن. إذا كان العمر حدد خلاص لا يزيد ولا ينقص، وحتى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، تقول هذه من ناحية الحسنات والسيئات لا من ناحية العمر. نعم. باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإفريقي يضعف في الحديث، وهو عبد الله بن زياد بن أنا، وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبولي. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه، باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. إذا صار غائب ودعا لك أخوك بظهر الغيب تستجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الغائب إذا غاب ودعوا لأخيك هو غائب وأنت تدعو له وهو غائب، اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر له، اللهم اغفر لي وله، فهذه تستجاب دعوتك لأخيك لأنه غائب. أما الحاضر فلا، لأنك قد تكون مرائي عنده، قد تكون لك غرض عنده، لكن لصار غائب ما لك غرض عنده ولا ثاب ولا لك أشياء عنده، تقول اللهم اغفر لأخي فلان بن فلان، أو تقول اللهم اغفر لي وله ولأخي فلان بن فلان، فالدعوة مستجابة. ثلاثة دعوته مستجابة: المريض والغائب والمسافر. فالمسافر تطلب منه أن يدعو لك الإنسان، المسافر اللي يريد أن يسافر اطلب منه أن يدعو لك الإنسان، لأن دعوته مستجابة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر في الداب داود والترمذي قال لعمر لما أراد أن يعتمر: يا رسول الله أريد أن أعتمر. ولما ودعه قال: يا أخي لا تنسني من لا تنسنا من دعائك، أو قال: يا أخي لا لا لا أشركنا في دعائك، قال: أشركنا في دعائك، أو قال: لا تنسنا من دعائك. هذا معناه أن الفاضل يدعو من المفضول، لأن الغيب ما يعلمه إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قصد تشريع لأمته، وإلا فدعوة الرفع فالرسول مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن بيطلب من عمر أن يدعي له للرسول هو صفة الخلق تشريعا لأمة محمد، ولأن يفرح عمر، يفرح عمر ويشرح قلبه وهو مسافر ولا يدري يرجع وما يرجع، بيشرح صدر عمر لعل: يا أخي أشركنا في دعائك، يا عمر يا عمر أشركنا في دعائك، أو قال: يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك، إلى آخره. فهذا فيه من الفقه أن الفاضل يطلب من المفضول أن يدعو له، الرسول دعا طلب من عمر صفوة الخلق، فهذا تشريع أن الفاضل له أن يدعو من المفضول، فمن يدري لو أن المفضول أفضل عند الله من الفاضل، من يدري لو أن دعوة المفضول تستجاب ودعوة الفاضل ما تستجاب. فالشاهد عندنا ثلاثة دعوتهم لا ترد، منهم المريض، المريض اطلب له أن يدعو لك، والغائب إذا دعوت له أو دعا لك هو، وكذلك المسافر، ثلاثة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خبيصه من عقبه قال عن سفيان الثوري قال عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن خبيصه بن موسى ما هو عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو ضعيف كما ذكر الترمذي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولا بن عمر نعم بن عمر انا نسخ ابن عمرو عبد الله بن عمرو ثلاث النسخ عن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما دعوة الأسرى إجابة من دعوة غائب لغائب ما دعوة الأسرى إجابة ما دعوة يعني ليس هناك دعوة أسرى إجابة يجيب الله دعوة هذا الشخص من الغائب إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب استجاب الله يعني أنها ما ترد دعوة الغائب ما ترد إلا إن كان هناك موانع وإلا دعوتك للغائب ودعوة الغائب لك مقبولة وسريعة الإجابة يجاب بسرعة ما لم يكن هناك مانع أما أنك تأكل حرام أو هو يأكل حرام أو أنه عاق بوالديه أو أنه له مؤثرات تمنع الإجابة وإلا في دعوة الغائب لأخيه مستجابة على طول وكذلك المريض دعوته مستجابة لأخيه وكذلك المسافر دعوته مستجابة لأخيه فالثلاثة هؤلاء مستجابة دعوتهم اطلب من المسافر أن يدعو لك واطلب من المريض أن يدعو لك والغائب يدعو لك يقول له إذا غاب الغائب تطلب منه يا فلان لا تنساني يا أخي إذا دعوت لنفسك أو دعوت للمسلمين ادعو لي أو ادعو لي لحالك تنساني من صالح دعاك يا فلان فإن دعوة الغائب مستجابة هو إذا غاب عنك يدعو لك إن شاء يدعو لك وأنت ادعو له أيضا فالمسلم يدعو لأخيه المسلم الغائب والمسلم الثاني يدعو لأخيه المسلم الغائب فيحصل الإجابة من هذا ومن هذا نعم هذا يقول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الطريق لأن فيها الإفريقي نعم باب ما جاء في الشتم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم قال أبو عيسى وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن مغفل وهذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الشتم شتم المسلم للمسلم أو التكلم عليه أو سبه وسببه أمه أو لعنه أو شتمه كله يعم هذا شتمه بالكلام الفحش البذي أو تلعنه تشتمه تلعنه باللغة الفصحى أو غيرها الشاهد يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة وتقدم أن قلنا أن الحرقات في العرب أربع منها هذه مولى الحرقة من جهينة ومشهورة الحرقات أربع في العرب لكن هذه أشهر منهم لأنها مواليها هم الذي يروون الحديث فاشتهروا برواية الحديث العلاء بن يعقوب ابن مولى الحرقة قال حدثني أبي يعقوب نعم عبد الرحمن بن يعقوب نعم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه واللي يروي عن أبي هريرة هو يعقوب عبد الرحمن من الطبقة الرابعة ويعقوب من الطبقة الثالثة الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المستباني ما قال فعلى البادي منهما المستباني ما تكلم به وقالاه فعلى الأول من البادي منهما يعني السب ما لم يعتدي المظلوم ما لم يعتدي ما لم يرد بشيء أكثر من الشتم المظلوم يعني شخص سب شخصا ابتدأ بالشتم وهذاك رد عليه لكن هذاك رد عليه بمثله فقط السيئة بمثلها جزاء السيئة سيئة مثلها صارت السيئة الأخيرة سميت سيئة لأنها مقاصة وإلا ما هي سيئة لكن السيئة هي الأولى الأولى هي السيئة لكن سمينا الأخيرة سيئة أيضا لأنها مقاصة فسميناها سيئة مقاصة يعني موسى مساوات ومجارات بين هذه وهذه سيئة جزاء سيئة سيئة مثلها فهذا تسابة هذا بدأ بالسب وهذاك رد مثله كلمة بكلمة بس لكن المظلوم تكلم بأشياء أخرى ما لم يعتدي اعتدى بأشياء أخرى سب ثلاثة وأربع هذاك سب واحدة مرة وهذا سب واحدة مرة لكن المعتدى عليه والمظلوم زاد بالشتم أو زاد بالكلام أو زاد بأشياء أخرى آدم يعتدي يجيب شيء اعتدى به فإن الشيء يصير عليه يصير على المظلوم يرجع الشر على المظلوم. أول أنه على الظالم وهو المبتدي فإنه ظالم ومعتدي ورد عليه بمثله وسكت على البادي. السب هذا والشتم يصير على البادي الشتم والجريمة على الشابادي والذنوب والآثام والكبائر على المبتدي ولو رد هذاك بمثله. من اعتدى عليك فاعتد عليه بمثل ما اعتدى عليك لا تزيد. لكن لو زاد المظلوم لو زاد مما حصل وتكلم بأشياء صار الإثم عليه وما هو على الأول. نعم يعني انقلب الإثم من الأول إلى الثاني. نعم. يقول في الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما. نعم. وعبد الله بن مغفل. والحديث حسن صحيح. والحديث يقول الترمذي هذا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن عيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال أبو عيسى وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل رواية الحفري وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع لباب الشتم والاعتداء وغيرها. والشتم احيانا يكون غير اللعن. الشتم احيانا من فحش القول كلام بأس اللعن واحيانا يطلق على الكلام الفاحش الذي يؤذي الانسان ويؤثر بقلبه وهو ليس لعن. فكل كلام يؤذي اخيك المسلم فهو فحش روحش وبذاء. يقول الترمذي هنا باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت ابن غيرة بن شعبة يقول سمعت ابن غيرة بن شعبة يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. هذا الحديث له قصة وهو أن عكرمة رضي الله تعالى عنه عكرمة بن أبي جهل أسلم وحسن إسلامه حتى صار من خيرة الصحابة وصار قائد جيوش أخيرا بخلافة عمر بن الخطاب صار قائد جيوش عكرمة بن أبي جهل. لكن الناس أحيانا تأتي على السن أوه أبو جهل الكافر اللعين أبو جهل كذا أبو تأثر هو مسلم أبوه كافر لكن يتأثر مثل عبد الله بن أبي رضي الله عنه. عبد الله بن أبي أبوه رأس المنافقين والولد من أصلح الصحابة رضي الله عنه. الولد من أصلح الصحابة والأبو من أفجر الفجرة وأفضل حتى إن الرسول يداري الولد لأجل خاطر الولد يدعو للأب وهو كافر ونهى الله مرتين وانتهى في الأخيرة ولا أول يدعو له يقول دعوت 70 ولو ظننت أني أزيد على 70 أنه يقبل دعائي على 70 زدت على 70. عمر يجاب به ثوبه يقول لا تدعو للمنافق يا رسول الله لا تدعو. يقول لو أظن أن ربي يستجيب دعائي بعد 70 أجب تدعي لهم 70 مرة. يقول لو أزيد لو أطلع أظن أن ربي يستجيب لي ولو زدت على 70 زدت على 70 حتى نزلت ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين لا تقم على قبره لا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره. لما نزلت هذه خلاص كف عنه عليه الصلاة والسلام وترك أو عبد الله. لكن يداري الولد مدارات لأنه من أصلح الصحابة عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه. هكذا عكرمة رضي الله تعالى لما أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة أولا أنه من المهاجرين وثانيا من المسلمين وثالثا له حق. لكن الناس تعودوا ما هو عمدا سبونا بجهل ما يسبونه تعودوا على أن يسبوه لأنه رأس الكفر ورأس أهل بدر ورأس قريش اللي يسب الرسول ويؤذي الرسول فيجري منهم أحيانا نسيانا أو سهوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم قدموا إلى ما عملوا. لكن السؤال هنا شخص من رأس مثلا البدعة أو رأس الشرك أو رأس مثلا الكفر أو رأس الاعتزال أو رأس الجهمية أو رأس مثلا الأشعرية أو رأس الصوفية أو رأس يعني ملحد خارج من الملة هل أسبه ما تقول نعم لأنه بينا نظر ضحف لأن أنا أدي رسالة وهذه رسالة لا يمكن أديها إلا ببيان حال هذا الشخص أحوال هؤلاء الأشخاص وأحوال هؤلاء حتى ولو كانوا ماتوا. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله ورجال الحديث يجرحون فلان يجرحون فلان يجرحون فلان، وهذا لأجل مصلحة الأمة، يجرحون لنا الرواة الكذبة والرواة المنافقين والذي يجيبون حديث كذب على الرسول يبينونهم لنا لأجل نصح الأمة. لو ما بينوا لنا أحوال هؤلاء الناس الأموات ما بانت الشريعة، شريعة ما بانت. فتقول الذي في بيان مصلحة للأمة وبيان حاله وأنه رأس بدعة. ولهذا أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل لما ضرب وعوفي وأتى المتوكل على الله وجاء قال ما فعلت يا أحمد؟ قال له سامحت كل من ضربني، كل من ضربني سامحت إلا الرأس، إلا رأس البدعة بشري المريسي وأحمد بن أبي دؤاد ما أسامحهم مطلقا، أقابلهم أمام رب العالمين. ولا كل من ضرب لأنه مأمور، الخدم مأموري أضرب يا فلان وانت أضرب يا فلان. من السبب؟ هو الرؤوس، رؤوس البدعة بشر بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد، يقول والله ما أتنازل عنهم، أتقابل أنا وياهم أمام الله. ليش؟ لأنهم رؤوس بدعة، فرأس البدعة ما أتنازل عنه، لأن الناس يظلون لو تسامحان قالوا لا أحمد بن، لولا أنهم مع حق لا ما أتسامح عن الرؤوس، لا تسامح عنهم. فالرؤوس بين حالهم الإنسان، بل وأكثر بين حالهم، بين أنهم ضالين وأنهم ليسوا على حق، وأكثر وبين للعوام في كل شيء، في الكتب وفي الإذاعات وفي الجرائد وفي كل شيء أن هذه الطائفة ضالة مضلة. بين ولك أجر عند الله الإنسان، ولا يسمى سب أموات، إنما الأموات المستورين اللي لا له ولا عليه، انتهى، قتل ومات وانتهى خلاص، سكت عنه. أو له ولد صالح وتسبه حضور ولده الصالح، لا تسب الميت، لا تسبه، عندك أولاد له صالحين لا تسبه، لأنهم يتأثر ولو كان كافر هو، وهؤلاء المسلمين يتأثرون. لكن إذا كان رأس بدعة فسبه وسبه الأجتماع. يقول الترمذي رحمه الله والحديث هنا قال اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، يقول اختلف أصحاب سفيان الثوري في هذا الحديث، يعني من ناحية السند. فقال فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عند المغيرة. فروى بعض الرواة عن مثل رواية أبو داود الحفري أن المغيرة بن شعبة هو الذي تكلم بهذا الكلام وسمعه وسمع ابن علاقة، وهناك غيرهم تكلم وحتى رجلا مجهول زائد في السند مجهول، ولو كان ثقة سنظر متصل الأسانيد، لكن ما هو ثقة، رجل مجهول لا قيمة له. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد بن الحارث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد قلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب منه. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زبيد بن الحارث اليامي قال عن أبي وائل سلمة بن شقيق أو شقيق بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن هل كفر أنا قاتل مسلم فأكفر؟ تقول لا، قد يكون كفر دون كفر، لأنه ما يقال ما يدخل في الكفر الحقيقي، أصل الكفر الأعم إلا الكافر الأصلي، الكافر الأصلي اللي يقاتل المسلمين وهو كافر، هذا كافر بلا شك، أو يجحد صفة من صفات رب العالمين حقيقتها، أو يجحد الإيمان بالله برب العالمين، أو يجحد الكتب، أو يجحد الرسل، أو يجحد إرسال الرسول، أو يجحد شيئا من الرسل أو من الكتب، أو يجحد من الإيمان شيء، فهذا كافر الأصل لا شك في هذا. أما الكفر اللي دون كفر فقتال المسلمين سباب المسلم فسوق، يعني يفسق الإنسان بحيث يصير إيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا اللي نطلق عليه، نطلق عليه علماء السنة والجماعة أن المسلم إذا فعل شيئا صار فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، يعني لا نعطيه الإيمان المطلق لكن نعطيه مطلق الإيمان، بس الإيمان المطلق لا، لكن نعطيه مطلق الإيمان بحيث يكون فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه هذا اللي أطلقناه عليه، ولكنه فاسق بكبيرته، فالإيمان نقص حينئذ، الإيمان إيمانه نقص حينئذ، كما قال أبو هريرة لا يزيد الزاني حين يذنب وهو مؤمن، يرتفع الإيمان وينقص، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان قول وعمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، فالإيمان ثلاثة، الإيمان إيمان بالقلب وعمل بالجوارح وتصديق باللسان، تصديق بالقلب وتكلم باللسان وعمل بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، الثلاثة هذه هي الإيمان، تتفرع عنها الإيمان، إيمان بالقلب تصديق بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان، ضروري من هذا كله. الشاهد أن المسلم إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب ارتفع عنه الإيمان ونقص إيمانه، ونقول له أنت فاسق بكبيرتك هذه، لكنه مؤمن بإيمان، لا نطلق عنه، لا نخرج الإيمان، نخرجه من الإيمان مرة واحدة، لأنه ربما يتوب ويرجع له الإيمان. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، سباب المسلم تسبه ويسبك بكلام فاحش بذي، ويسبك بكلام فاحش بذي، فسوق فسق يعني كبيرة من كبائر الذنوب، والفسق إذا أطلق فهو كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تغفر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر، لاحظ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، لكن الصغائر تغفر بالذنوب وتغفر بالوضوء وتغفر بالخطوات إلى المسجد وتغفر بالطواف وتغفر بقراءة القرآن، إلا الصغائر تغفر، يغفرها الله تعالى وتقدس لك مع الوضوء أو مع الغسل من الجنابة أو مع الطواف أو مع قراءة القرآن أو مع تسليمك على أخيك وبشك بوجهه إلى آخره. أما الكبائر فلا، الكبائر لا يمكن أن تغفر إلا بالتوبة منها، تتوب منها خلاص انتهت، ما تبت منها ومت وأنت لم تتوب منها، فإلى الله تعالى وتقدس، إن شاء عذب وإن شاء عفا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن؟ لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر لا يغفر مطلقا، والشرك الأصغر لا يغفر أيضا مطلقا، الشرك بجميع أنواعه ثلاثة، الأكبر والأصغر والخفي لا يغفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به، والآية عامة ولا مخصصة للعموم، وليس لدينا آية تخصص الآية ولا حديث صحيح يخصص الآية، ما عندنا. إذن فالآية مطلقة، وهي آية ثانية في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والثانية ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشاهد إن الله تعالى وتقدس إذا ما تاب الإنسان المؤمن ما تاب من الكبيرة في الدنيا، فإن الله تعالى وتقدس له المشيئة، تعالى له المشيئة الكاملة وله الإرادة الكاملة، يشاء يعذب هذا الشخص أو يشاء يدخله الجنة عرفه ويعفو عنه، فلا مبدل لحكمه تعالى وتقدس، قد يمن ويتفضل ويتكرم على عبده المؤمن، أما لصلاح قلبه وإلا لأعماله فيتكرم عليه ويعفو عنه ويدخله الجنة، وإلا يرمى بالنار ويطهره الله تعالى وتقدس من ذنوبه ثم يخرج من النار، لا يخلد في النار حتى لو كان الشرك الأصغر، فإنه لا يخلد في النار الشرك الأصغر، والشرك الخفي ما يخلد صاحبه بالنار، لكن لا يغفر غفران، ما يغفر لعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به فلا يغفر، لكنه لا يخلد في النار ولا يخرج من الإسلام. وكذلك شروط الكفر، الشرك الأكبر له أربعة شروط، منها خروج من الإسلام، ومنها التخليد، ومنها أنه أربعة شروط للشرك الأكبر. الشاهد أن الشرك الأصغر والخفي لا يغفر، لكنه لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة إلى آخره. يقول سباب المسلم يعني التسابة، تشاتم أو تلاعن أو حصل من الفسق، فسوق هذا فسق نعوذ بالله، يفسق يعني كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الأخرى أيضا أكبر وأكبر، وهي قتاله كفر، نقاتل مسلم نقاتل مسلم كفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة. قال زبيد قلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. يقول زبيد بن الحارث اليامي سألت شقيق بن سلمة أبو وائل أنت سمعت بن مسعود يقول هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. نعم قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن سباب المسلم فسوق وأن قتاله كفر. نعم. يقول الحديث حسن صحيح. الظاهرية يطلقون الكفر حتى على المسلم الذي يقاتل مسلم، مسلم يقاتل مسلم يطلقون الكفر عليه لهذا اللفظ وقتاله كفر. لكن الصحيح أنه لا يكفر، يعني الكفر الذي يخرجه من الإسلام لا يكفر، إنما يكفر الكفر الأصغر. نعم. مثل الشرك الأصغر. باب ما جاء في قول المعروف. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وهو كوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني وهو أثبت من هذا، وكلاهما كان في عصر واحد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قول المعروف. باب ما جاء في قول المعروف. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد قال عن علي عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة غرفة ترى ظهورها من بطونها. يقول علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان في الجنه غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. قلنا لمن؟ قال اعرابي. فقام اعرابي، والشاهد ان الاعراب لا يتحاشى، الاعرابي ما يستحي ولا يتحاشى. يجي الصحابه رضي الله تعالى عنهم يقولوا نفرح بالبدو يجي لانه ما يستحي، يجي يا محمد ايش كذا وكذا ويا محمد ايش كذا وكذا. يقول نفرح في الأعراب إذا أتى يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، دائما كأنما على رؤوسهم الطير الصحابة يستحون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكلفوه أو أن يسألوه أو يخشون أنه يستثقل أو شيء من هذا، فلا يسألونه إلا لكن يفرحون بالبدوي والأعرابي يأتي ويقول يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ لمن؟ يقول الأعرابي يا رسول الله هذه الغرف اللي يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها في الجنة لمن يا رسول الله؟ عسى نفعل، عسى نعمل أعمال ندخلها يا رسول الله. قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. وفي مسلم وأفشى السلام، زاد مسلم رحمه الله في هذا الحديث قال وأفشى السلام، أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أو إن الحديث طريق لطريق غير هذا، بلفظ غير هذا. نعم. قال لمن هي رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام. يقول الأعرابي لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام، يعني كلامه كله طيب، كل كلامه اللي يتكلم به طيب، لا يتكلم بفحش ولا يتكلم بخطيئة ولا يتكلم، كل كلامه طيب، هذا له الجنة التي ترى الغرف من هنا ومن هنا، غرفها باطن وظاهر ترى، هذا له اللي أطاب الكلام، كلامه كله طيب، لا يتكلم إلا بتسبيح وتهليل أو سلام على المسلمين أو دعاء للمسلمين، كل كلامه طيب النظيف، الملائكة مستريحة، ما يكتبون إلا كلام طيب مستريح، والكلام الطيب عند الملائكة يجد له ريحة طيبة، يجد الملك الأيمن اللي مع منك الإنسان يجد له ريحة طيبة، وهذا إذا تكلمت خبيثة يجد الملك الأيسر خبيثة نتن معفنة، لكن هنا أطاب الكلام فاستراح ملكه يكتب وهو مبسوط ومستانس. فالشاهد أن طيب الكلام لا شك أنه رفع عند الله تعالى وتقدس، يرفع الإنسان فيه درجات إذا كان ما يتكلم إلا بما يرضي ربه تعالى وتقدس، ما يتكلم يسبح ويهلل ويسلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلي ويقرأ القرآن، هذا كلامه في حياته، فهذا طيب الكلام. أما إطعام الطعام فالرجل يأتي إخوانه ويكرم إخوانه ويكرم هؤلاء ويعطي هؤلاء يطعم الطعام، يعني كريم سفرته ماشية دائما، فهذا أيضا مثل ما طيب الكلام. وأدام الصيام يعني يصلي يصوم سواء كان من الشهر ثلاثة أيام أو يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ما شاء، إنما يعود نفسه على أنه يصوم. وكل من عود نفسه ولو ما صمت الشهر، الإنسان إذا صمت بعضه صمت الشهر. أدام الصيام يعني أدام الصيام من يوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو في ما شئت الإنسان الشيء اللي تطيقه. وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، لا سيما عند التنزل الإلهي أصلى بالليل والناس نيام، هذه الخصال تجعل لك الجنة يرى غرفة تبقى، تطلع في جنة غرفها يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. إذا تميت الأربع هذه، كملت الأربع هذه بتوحيد وعقيدة سليمة وتوحيد صافي، فأبشر بالجنة. نعم. هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبو الرحمن يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا الوجه فيه عبد الرحمن بن إسحاق متكلم فيه من جهة حفظه، يعني مو حافظ كثير ولكنه ما يكذب. الرواة رحمه الله ما نجد فيهم كذاب إلا إنسان صاحب مبدأ، إنسان اللي له مبدأ، أما رافضي ولا صوفي ولا شيعي ولا تجد كذا ولا معتزلي ولا جهمي تجده يجيب أحاديث على كيفه هو ويكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، تجد كتب الآن مصنفة كلها كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الرواة، رواة الحديث الذي روى لهم الستة فلا يكذبون، كذب لا يكذب لكنه يخطي فلان بن فلان ويظن فلان بن فلان، ينسى أو ما ينسى المهم اختلط عليه. ولهذا علماء الإسلام رحمهم الله اعتنوا بكتب ومشتبه الأنساب، مشتبه النسب اعتنوا فيها، فتجد عبد الرحمن بن إسحاق وعبد الرحمن بن إسحاق كيف أفرق بينهما؟ تقول تفرق بينهم بتلاميذ هذا أو مشايخ هذا، أو ترجع إلى كتب الأسماء الذي اشتبهت فتجد هذا صفة كذا وطبقة كذا وهذا صفة كذا وطبقة كذا، مشتبه النسب للذهبي ولغيره، أتوا بمن اشتبه نسبه أبوه ناش اسمه واسم أبوه واسم جده أيضا، أحيانا يأتي اثنين نسب اسمه واسم أبوه واسم جده سوا، لكن تفرق بينهم الإنسان ثم ترجع إلى الكتب، أو تفرق بينهم إذا كنت محدثا وتعرف الرجال تفرق تلميذ هذا ومشايخه عن تلميذ هذا ومشايخه. فمثل عبد الرحمن الأعرج عندكم يمرنا دائما، عبد الرحمن الأعرج اثنان، عبد الرحمن الأعرج كذا الأعرج اثنان، وكلاهما يلقب الأعرج، كلاهما عبد الرحمن، وكلاهما يروي عن أبي هريرة، وكلاهما من طبقة الثالثة، كلا الاثنين من طبقة الثالثة، وكل الاثنين يسمى الأعرج، وكل الاثنين أيضا اسمه اسم جاء أبيه. فالشاهد أننا نفصل بين هؤلاء وهؤلاء ونفرق بين هؤلاء وهؤلاء بالتلاميذ. فتلاميذ الأعرج ذكوان، عبد الله ذكوان اللي سمى ذكوان، عبد الله بن زياد، وتلاميذ ذاك ليث بن صفوان إلى آخره، أو صفوان بن سليم أو ليث بن صفوان، تلاميذ هذاك غير نازلين شوية بالطبقة وهذا مرتفعين تلاميذه بالطبقة إلى آخره. نعم. عبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني هو أثبت من هذا. يقول الترمذي رحمه الله عبد الرحمن بن إسحاق اللي بين يدينا ضعيف لأنه سيء الحفظ، أما عبد الرحمن بن إسحاق المدني الكوفي فهو جيد ومقبول، فنفرق بينهم، أما بتوثيق العلماء وإلا برواتهم اللي يروون عنهم. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين يا رب العالمين. السلام عليكم. هلا محمد.